قال الإمام ابن عبد البر: ويقال ثلاثة لا بد لصاحبها أن يسود: الفقه والأمانة والأدب. بإذن الله، صحيح، هذا أسباب السيادة: الفقه في دين الله بما يؤهله للأدب الشرعي مع الله ومع رسوله ومع المؤمنين، وملازمة الأمانة والأدب على ما فيه من الفضل. فمن تحلى بهذه الأمور وفقه الله لها، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقيل للقمان الحكيم: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن عالم إن ابتغى عنده الخير، إن ابتغي عنده الخير وجد. مؤمن عالم، وهذه الآثار تملأ بها كتب العلم، والله أعلم بثبوتها، فمن أين لنا أن لقمان هذا قال هذا القول رضي الله عنه؟ كم بين لقمان وبين النبي صلى الله عليه وسلم من قرون؟ هذا يحتاج إلى توقيف، ومعنى توقيف إلى خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت هذا القول، فالله أعلم. يعني كقولهم: قال نبي الله عيسى، قال موسى، قال لقمان، وهكذا. تحتاج إلى أن يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ثابت. أما مجرد قال فلان من متقدم مثل هذا، الله أعلم ما حاله، إنما يذكرونها كحكم، يذكرونها حكما. وهذه الحكمة الآن جيدة، سواء ثبتت عن لقمان الحكيم رضي الله عنه أو لم تثبت. أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن عالم إن ابتغي عنده الخير وجد. يأيد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأدلة في الباب كثيرة. وقال الحجاج لخالد بن صفوان: من سيد أهل البصرة؟ قال له الحسن. قال: كيف ذلك وهو مولى؟ قال: احتاج الناس إليه في دينهم، واستغنى عنهم في دنياهم. هذا كلام جميل. وما رأيت أحدا من أشراف أهل البصرة إلا يروم الوصول في حلقته ليستمع قوله ويكتب علمه. فقال الحجاج: هذا والله السؤدد. اعترف الحجاج بهذا الحق، ما عسى يقول، ومع ذلك ما عرف السؤدد لأهله. الحجاج ما كان يعرف السؤدد والفضل لأهله، قتل أهل الفضل وأهل العلم. خذاه يا حرسي، خذاه يا حرسي، يعني من خالفه قال خذاه، معناه ابسلوه، والبساط مطروح، النطع مطروح للذبح، ربما يذبح لك عالم أو أكثر من واحد وقام يتغدى. قال ابو حجر: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني بشدة القسوة بلغ بها أنه ما يبالي من قتل، يقتل من قتل، عالم أو عابد أو مسلم من المسلمين مظلوم أو غير ذلك. وروينا أن معاوية بن أبي سفيان حج في بعض حجاته، فابتنى بالأبطح مجلسا، فجلس إليه ومعه زوجته ابنة قربة ابن عبد عمرو بن نوفل، فإذا هو بجماعة على رحال لهم، وإذا شاب قد رفع عقيرته يغني: وأنا الأخضر من يعرفني، أخضر الجلدة من بيت العرب غني، من يساجلني يساجل ماجدا يملأ الدلو إلى عقد الكرب. قال معاوية: من هذا؟ قال فلان بن جعفر بن أبي طالب. قال خلوا له الطريق فليذهب. ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يغني، يعني السند هذا ضعيف، إنما هي قصة. بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسأل بالأغر. قلنا: تعرفنا الفتى؟ قلنا: نعم. هل عرفناه وهل يخفى القمر؟ قال: من هذا؟ قالوا: عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة. قالوا: خلوا له الطريق فليذهب. خلوا له الطريق فليذهب. ثم إذا هو بجماعة حول رجل يسألونه، فبعضهم يقول رميت قبل أن أحلق، بعضهم يقول حلقت قبل أن أرمي، يسألونه عن أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج. قال من هذا؟ قالوا عبد الله بن عمر. فالتفت إلى زوجته ابنة قرظة فقال هذا وأبيك الشرف، هذا والله شرف الدنيا والآخرة. يعني لا الذي في شعره ولا الذي كذلك في أغانيه، هذا ما هو الشرف. الشرف العلم، الشرف الفتوى فيما يشكل على الناس، الشرف الفقه في الدين، من يريد الله به خيرا فقه في الدين فعلا. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن المغيرة البخاري قال قال سفيان بن عيينة في قوله صلى الله في قوله عز وجل أو أثارة من علم، قال الرواية عن الأنبياء عليهم السلام، المسندة الثابتة. انتهى هذا الباب.